بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها. ذكر في باب حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. الباب الثانية عن أبي هريرة ونكرها معلقة. الحديث الثاني المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنوى قال تأذيها بتلك المنزلة، لأن ابن كريم الزهري قال: لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرمه من الرضاعة ما يحرم وما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب، حرمه من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال ابن حجر رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها أي ولا على خالتها. هذا اللفظ أي ولا على خالتها رواية أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر بإسناد حديث الباب، وكذا هو عند مسلم. والرواية المعلقة وصلها أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها أو العمة على بنت أخيها أو الخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. هذا رفض الدارمي والترمذي نحوه، ورفض أبي داود: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أخرجه مسلم أيضا. وقال: وقعنا في فوائد أبي محمد بن أبي شريح، هذا حديث الرجل نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها. فثبت هذا الحديث من حديث جابر وأبي هريرة. يقول: لكن نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يروى من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي: هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، إنما اتفق على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه. قال: والحفاظ يرون رواية عاصم عن الشعبي عن جابر خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند عن أبي هريرة. والصحيح أن كلا الطريقين صحيح. قل: هذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، والحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة، فلكل من الطريقين ما يعضده. وقول من نقل البيهقي عنه تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان له وغيرهما، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. هذا الكلام الصحيح، أنه لا يمتنع أن يحفظ الحديث أن يكون الشعبي أن الحديث محفوظ عن الشعبي سمع فيه جابرا وسمع فيه أبا هريرة، فلا تعارض. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يروي هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعا صحيحان. وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنس، زاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسبوع. يعني الإمام الترمذي قال: وفي الباب من حديث علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وعائشة وأبي موسى وأبي أمامة وسبوع. قال: وقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن رشيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، وصار عدة من رواه غير الأولين 13 نفسا، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأورثتها مفصلة. لكن في رفض حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. في رواية عند ابن حبان: نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكم. قال الشعبي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينه اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. عليها يعني هي متزوج الخالة ومتزوج بنت الأخت، أو متزوج العمة يتزوج بنت الأخ. قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، هو البتي. واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن، لا يخالفونها البتة، وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، ويتقر الصحابة. وتحريم الجمع بين الأختين من نصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف، لكن الجمهور معناه ان في غير الايه؟ غيرهم لا يحرم. فهذا الكلام فعلا المخالف من اهل البدع ولا يعتد بخلافه. لا يجمع او لا ينكح كله في الرد الرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، يعني خبر غربه النهي على عمتها، ظاهره تخصيص المنع بما اذا تزوج احداهما على الاخرى ويؤخذ منه منع تزويجهما معا، فان جمع بينهما بعقد بطل او مرتبا بطل الثاني. يعني لو واحد قال له: ازوجك اختي وبنت اخي، يبقى في عقد واحد، يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الزواج باطل على الاثنين. واذا كانت تزوج واحدة وجمع اليها الثانية العقد الثاني هو الباطل. قوله: فنرى اي نظن، ونرى اي نعتقد، قالت ابيها بتلك المنزلة اي من التحريم، لان عروة تحدثني عن عائشة حرم من أربعة ما يحرم النسب، أخذ هذا الحكم من هذا الحديث فيه نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالسهر بما يحرم بالنسب، ك كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأبي من الرضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأبي لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. طبعا الاستدلال من هذا الحديث فيه نظر فعلا كما ذكر. قال النووي: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ابن القيم رحمه الله يرى أن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مأخوذ من قوله: وأن تجمع بين الأختين، لأنه قياس في معنى النص. فالقرآن يدل بخصوص السنة، بينت أن هذا مثله. يقول: وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب الهدان الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها. عند الحنفية أن خبر الواحد لا يخصص عموم القرآن إلا إذا تواتر أو اشتهر أو استفاض فيخصص به عموم القرآن. طبعا الصحيح قول الجمهور وهو جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، والصحيح كما ذكرنا أن القياس الصحيح يثبت دخول المرأة الجمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها في أن تجمع بين الأختين، زي ما دخل أذنت عليكم أمهاتكم دخل فيها الجدة. بس ده الصحيح أنه مش بالقياس، ده باللفظ، بعموم أمهاتكم. الله على أعلم. ودخل في ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، دخل في آبائهن العم والخال، فده بأدلة السنة التي بيانت دخول من ذكر لأنه قياس في معنى النص. باب الصغار، ذكر في باب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. في رواية ابن وهب عن مالك: نهى عن نكاح الصغار. تفسير الصغار لهذا جميع فسره بذلك، نقله جميع رواة مالك. قلت: ولا يودع اطلاق، لان ابا داود اخرجه عن قامري فلم يذكر التفسير، كذا اخرجه التلميذي من طريق مالك بن عيسى لانهما اختصر ذلك في تصنيفهما. فاختلف الرواة عن مالك في من ينسب اليه تفسير الشغار، فالاكثر لم ينسبوه لاحد. ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البياقي: لا ادري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشغار ان يزوج الرجل ابنته، الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس منه صلى. التفسير ده قال الشافعي: لا ادري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك. نسبه محمد بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: لا، تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو قول مالك وصل بالبث المرفوع. الحنيجي هيكلم على ذلك. واخرجه الدارقطني عن مالك قال: سمعت ان الشغار ان يزوج الرجل ابنته الى اخيه. وهذا دال على ان التفسير من منقول مالك لا من قوله، لا من مقوله، من منقوله. يجب ان سمعت. ووقع عند المصنف عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار في قول نافع، ولفظه قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. فلعل مالكا ايضا نقله عن نافع. وقال ابو الوليد البازي: الظاهر انه من جمله الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول راوي وهو نافع. قلت: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ان لا يكون في نفس الامر مرفوعا، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من روايه ابي اسامه وابن نمير عن عبيد الله بن عمر، ايضا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره مثله سواء. وزاد ابن نمير: الشغار ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وازوجك ابنتي، وزوجني اختك وازوجك اختي. وهذا احتمل ان يكون كلام عبيد الله ابن عمر سيرجو الى نافع، واحتمل ان يكون تلقاه عن ابي الزناد، ويؤيد انه تلقاه عن ابي الزناد وروده من حديث انس وجابر وغيرهما. اخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وابان عن انس مرفوعا: لا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل الرجل اخته باخته. وروى البيهقي عن جابر مرفوعا: نهي عن الشغار، والشغار ان ينكح هذه بهذه، او ان ينكح هذه بهذه بغير صداق. بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه. واخرجه الشيخ في كتاب النكاح من حديث ابي ريحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاوره، والمشاوره ان يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا نقص. قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره اهل اللغه، فان كان مرفوعا فهو المقصود، وان كان من قول الصحابي فمقبول ايضا، لانه اعلم بالمقال واقعد بالحال، اعرف بالحال التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فان فيه وصفين: احدهما تزويد كل من الوليين وليته للاخر بشرط ان يزوجه وليته، والشرط الثاني او الوصف الثاني خلو بضع كل منهما من الصداق. فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع، مثلا اذا زوج كل منهما الاخر بغير شرط وان لم يذكر الصداق، او زوج كل منهما الاخر بالشرط وذكر الصداق. يعني بيقول لو اتفقوا على الجماع يبقى الزواج جائز. اذا ولازم يكون الصيغه نفسها ما فيهاش اشتراط، يعني يقول زوجني على ان ازوجك، او زوجتك بنتي على ان تزوجي بنتك، يعني تبقى الاثنين مربوطين ببعض، عقدين في عقد واحد، فلا بد ان هو يفصل ذلك ويذكر الصداق. وذهب اكثر الشافعيه الى ان عله النهي الاشتراك في البضع، لان البضع اللي هو الفرج، لان بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا، وجعل البضع صداقا مخالف لايراد عقد النكاح، ان البضع المهر ده حق المراه، فما ينفعش ان هو يبقى ينتفع بمهرها اللي يكون بضع امراه غيرها، وهي ما انتفعتش بيه ولا فائده لها في ذلك. قال: ليس المقتضي البطلان ترك ذكر الصداق، لان النكاح يصح بدون تسميه الصداق، وده من اقوى الاقوال. ولذلك بنقول انه يعقد العقد على اشتراط انه يجوزه عقد، ان يحصل عقد اخر حتى لو سموا الصداق، كون يحصل شرط وربط بين العقدين هو الذي لا يجوز، حتى لو كان هناك صداق مسمى لكل منهما، طالما وقع اشتراط احد العقدين في الاخر. ومثل لو اتفق على ذلك ولو لم يتلفظا به اثناء الصيغه، يعني ما قالوش زوجني على ما زوجك، بس هم متفقين ما بينهم ان الجواز يمشي يبقى الجواز يمشي. ولذلك العياذ بالله يجي يقول لك حرام، حطلنا اختي حطلنا اختك، والعياذ بالله مثلا، ويبقى الامر بهذه الطريقه، ونسال الله العافيه. يعني اذا كان الاتفاق على ذلك فهو شغار فعلا حتى ولو لم يتلفظا، ومع خلاف فيه. قل: اختلفوا فيما اذا لم يصرح بذكر البضع، فالاصح عندهم عند الشافعيه الصحه، ولكن وجد نص الشافعي على خلافه. وله: اذا زوج الرجل ابنته او المراه يلي امرها من كانت لاخر، على ان صداق كل واحده بضع الاخرى، او على ان ينكحه الاخرى، ولم يسم احد منهما بواحده منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ. هكذا ساقه البيهقي باسناده الصحيح عن الشافعي. قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. واختلف نص الشافعي فيما اذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في الاملاء على البطلان، وظاهر المقصود المختصر الصحه. وعلى ذلك اختصر في النقل عن الشافعي، اختصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من اهل المذاهب اللي هو على الصحه. قال القفال: العله في البطلان التعليق والتوقيف، التعليق على زواج الاخرى، فكانه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال القطري كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا من أعضائها وهو منا لا خلافة في استشهاده. ولو زوجتك ابنتي إلا يدها إلا رأسها إلا رجلها إلا بطنها يبقى زاد باطل. وتقريب ذلك أن يزوج يعني ما هو بيقول له إلى هنا زوجني ابنتك بشرط أن بوضع ابنتك لو فرض ابنتك مشروط أن تملكني به يعني أملكك به فرض ابنتك أو بوضع ابنتك. يقول وتقريب ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال غزالي في وسيط صورته الكاملة أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوج ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى. ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. قال شيخنا في شرح التنبيه ينبغي أن يزوج ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقا على تحريمه في المذهب. ونقل الخرقي عن أحمد أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر. ولك ورجح ابن تيمية في المحرر أن العلة التشريك في البضع. وده صحيح أنه حتى لو سموا مهر لكن في اشتراك في البضع. قال ابن دقيق العيد ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث فيه لقوله فيه ولا صداقة بينهما فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك وإن كان يحتمل أن يكون ذلك نكرا لملازمته لجهة الفساد. وده الصح هذا فيه تلازم وليس النبي إلا. ثم قال على الجملة ففيه شعور لأن عدم الصداق له مدخل في النهي ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم ذكره اللي هو نهى عن المشاغرة والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان ده بقى وصف لازم لأن الصداق ده من أوصاف يعني أركان النكاح فده وصف لازم لهذا النكاح وذلك نهي عنه أو النهي يختلف في شده. وروي عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن منذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية الى صحته ووجوب نهر المسكي والراجح قول الجمهور مباطل. يقول هذا القول هو صحته ووجوب نهر المسكي هو قول الزهري ومدخول والثوري والليث والرواية عن احمد واسحاق وابي ثور وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي ان النساء محرمات الا ما احل الله او ملك يمين فاذا ورد النهي عن النكاح تاكد التحريم. قال أن أولي أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك. يعني ولي المرأة سواء كأخته أو بنته أو بنت أخوه كل ذلك واحد كل ذلك لا يجوز. وكما ذكرنا إذا كانت الصيغة فيها الاشتراك أو الصيغة ما فيهاش اشتراك يعني يقول له أخذ عقد دي لوحدها زوجي ابنتك زوجتك ابنتي وبعدين يقول له ياخذ عقد الثاني بقى بالعكس. ولكن هما متفقين في الحقيقه في توافق في الحقيقه على الايه ان دي مرتبطه بدي وعشان وغالبا ما يكون في تنازل عن قدر من الصداق يعني الصداق هنا اصعب من مهر المثل حتى ولو كان بمهر المثل لكن في اشتراك لفظي او عرفي فهذا عقد باطل لا يصح الله على وعلى. قل قولي هذا واستغفر الله. نعم هذا قول زي ما قلنا ضعيف مرجوح يبقى يفرق يفتح النجاح. قلتم في ذلك السابق ان تجاوز اربعة نسوة ان تجاوز الخمسة حرم عليه الخمسة. طبعا ده لفظ عامي بلغتنا الخمسة اي الخامسة مش الخمسة اللي هما رقم خمسة والرابعة والايه والخمسة، فالمقصود الرابعة الخامسة، اذا تزوج الخامسة حرمت عليه الخامسة ولم تحرم عليه زوجاته الاولى. لا يتجوز بنتين عم ماشي، لا مش مكروه. رجل يعمل سائق في بنك ياخذ نسبه من الربح زي العرضين الشهري ما بدا يساوي المعاش، حكم المعاش المعاش اهون عليه من الشغل، الشغل وحش والمعاش برضه مش حلو طبعا مش اهون.